أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان فيما سبق حول تقسيمات العرضي، وقلنا العرضي لازم ومفارق، وقلنا اللازم ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كوصف الفرد للثلاثة والزوج للأربعة والحارة للنار، والمفارق ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله مثل قائم وقاعد ونائم وصحيح وسقيم وما إلى ذلك. وإن كان لا ينفك أبدا، فإنك ترى أن وصف العين بالزرقاء لا ينفك عن وجود العين، ولكنه مع ذلك يعد عرضيا مفارقا، لأنه لو أمكنت حيلة لإزالة الزرقة لما امتنع ذلك، وتبقى العين عينا، وهذا لا يشبه اللازم. فلو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة لما أمكن أن تبقى الثلاثة ثلاثة، ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار، وهذا معنى امتناع الانفكاك عقلا. اللازم أيضا يقسم إلى قسمين، بين وغير بين، بين وغير بين. البين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. ما المراد منهما؟ البين بالمعنى الأخص ما يلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجة إلى توسط شيء آخر. بالبديهة عندما تتصور لازمه تتصوره مباشرة دون نظر. واضح هذا ولا لا؟ البين بالمعنى الأعم ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة، مثل الاثنان نصف الأربعة أو ربع الثمانية. فإنك إذا تصورت الاثنين قد تغفل عن أنها نصف الأربعة أو ربع الثمانية، ولكن إذا تصورت أيضا الثمانية مثلا وتصورت النسبة بينهما تجزم أنها ربعها، مصحيح؟ الاثنين ربع ثمانية. وكذا إذا تصورت الأربعة والنسبة بينها تجزم أنها نصفها، صحيح لا؟ وهكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى بعض. ومن هذا الباب لزم وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة، أنك لا بد أن تتصور ذي المقدمة قبل المقدمة، لا بد. فإنك إذا تصورت وجوب الصلاة تصورت الوضوء، لأنه لا صلاة إلا وتصورت النسبة بين وبين الصلاة، وهي توقف الصلاة الواجبة عليه، حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبه. صار واضح لو لا؟ فهذا يسمونه لازم بالمعنى الأعم. وإنما كان هذا القسم من البين أعم لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللزوم أو في التصور اللازم وانتقال الذهن إليه، وبين أن لا يكون كافيا، بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. واضح أم واضح هذا؟ وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يسترعي عنده المتلازمان، فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له، فتكون الملازمة حينئذ ذهنية. أحسنت، ملازم. نعم، عندما تتصور طابق ثاني تتصور ماذا؟ تتصور درج، لأنه من الملازمة الذهنية أنه ما يمكن أن الصعود على الدور الثاني إلا بدرج، وهكذا. نعم. ثالثا غير البين، وهو ما يقابل البين مطلقا، بأن يكون التصديق والجذب بالملازمة لا يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، فهذا غير بين ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي، لا بد من إقامة البرهان. والخلاصة، معنى البين مطلقا ما كان لزومه بديهيا، لا يسمونه بين مطلقا، ما كان لزومه ماذا؟ بديهيا، لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى إقامة برهان. وغير البين ما كان لزومه نظريا، يعني يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى برهان. واضح يا أبو واضح؟ المفارق دائم وسريع الزوال وبطيئه. الدائم كوصف الشمس بالمتحركة، هي دائم، مو واضح مو صحيح؟ ووصف العين بالزرقاء دائم. سريع الزوال كحمرة الخجل، الإنسان إذا صار في خجل يحمر وجهه، لكن سرعة ما يذهب الإحمرار. وصفرة الخوف، إذا خاف يصير أصفر، لكن متى ما انتهى الخوف يتغير. بطيء الزوال كالشباب للإنسان، وصحيح؟ انتهينا من هذا. نتكلم الآن عن الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي. إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان، ومفهوم الكلي بما هو كلي مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان، والإنسان بوصف كونه كليا. صارت عندنا كم؟ ثلاثة أشياء: ذات الإنسان، والكلي بما هو كلي، صار واضح؟ و ها؟ الإنسان بوصفه وكونه كليا. أو فقل الأشياء الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا، يعني مجرد عن الكلية ومجردا عن كونه كليا، ومفهوم الوصف مجردا، والمجموع من الموصوف والوصف. صار واضح؟ واحد. فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات طبعا، فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف، نفس الإنسان، نفس ذات الموصوف بالكلي مع قطع النظر عن الوصف، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان من غير التفات إلى أنه كلي أو غير كلي، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق، وما لا ما لاحظ يعني أنه كلي أو غير كلي، لاحظ ذات الإنسان، وصف هذا الإنسان، ما هو هذا الإنسان؟ قال هو حيوان ناطق. فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي الطبيعي، هذا يسمونه شنو؟ الكلي الطبيعي. إذن الكلي الطبيعي زين هو ما كان يتعلق بذات الموصوف نفسه بغض النظر عن كونه كليا أو غير كلي، كوصف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا يسمون الكلي الطبيعي. واضح أو واضح؟ ويقصد به طبيعة الشيء بما هي. يعني شيخنا ذكر لفظ الإنسان بغض النظر عن كونه كليا أو غير كلي، يتصور منه أنه حيوان ناطق. أحسن، تصور طبيعي. إيه، هذا تصور طبيعي، يسمونه كلي طبيعي. والكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، زيد وعمر وبكر وخالد، هذه كلها ماذا؟ مصادق لهذا الكلي الطبيعي وهو الإنسان، لأن كل واحد منهم يصدق عليه إنسان، أي يصدق عليه أنه حيوان ناطق. واضح؟ هذا يسمونه الكلي الطبيعي. انزل. اثنين، قال وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده فقط علق النظر على أن هذا كلي، ما لاحظ الموصوف من حيث الوصف، لا وإنما لاحظ ماذا؟ الكلي بما هو كلي، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين مجردا عن مادة مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها، فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي المنطقي، هذا يسمون الكلي المنطقي بغض النظر عن وصف الإنسان أو غير الإنسان من الكليات. صار واضح ولا؟ إيه، لكن لما أنا يتكلم عن الكلي، ها الكلي مو بس الإنسان، الكلي كثير. ها إحنا ما نتكلم عن الموصوف، نحن نتكلم عن الكلي بما هو كلي، لا نتكلم عن الكلي بما هو شخصي وما هو ذاتي حتى نصف ذلك الذاتي بأنه كلي فنقول كلي منطقي، كلي طبيعي. إحنا نتكلم عن الكلي من حيث المفهوم، ما هو الكلي وما لا يمتنع صدقه على كثيرين مجردا عن كل مادتين مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها، فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه ملاحظة يسمى الكلي المنطقي. صار واضح لكم الكلي المنطقي؟ والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل، شوف، بينما الكلي الطبيعي له وجود في الخارج لو لا؟ له وجود في الخارج. فما كان من الكلي موجودا في الخارج يسمى كلي طبيعي، وما كان من الكلي فقط في الذهن يسمى كلي منطقي، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن، يسمون الكلي المنطقي. شيخ محمد جعفر واضح هذا؟ ثالثا، وإن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف، الموصوف وهو الكلي الطبيعي، والوصف هو الكلي المنطقي، وإن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف بوصف الكلية كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكلي العقلي، يسمون الكلي العقلي، لأنه لا وجود له إلا في العقل اتصافه بوصف عقلي، فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا. واضح هذا الموضوع؟ إذا صار عندنا كلي عقلي وكلي منطقي وكلي طبيعي. الكلي الطبيعي هو ما كان له وجود في الخارج لأنه وصف يتعلق بذاته، فقط كالإنسان الذي له أفراد الخارج، بالإنسان الذي هو حيوان ناطق، هذا يسمون كلي طبيعي. كلي المنطقي وهو ما هو موجود في الذهن فقط. الكلي العقلي وهو ما كان من الكل المنطقي والكل الطبيعي. أحسن، تيسمون كل ماذا؟ عقلي. نعم صفتين. وتشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها، أو المشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق. لاحظ، فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت، فهو شبيه بالكلي الطبيعي. صار واضح ولا لا؟ وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجرد عن شيء فهو فوق، فهو شبه بالكلي المنطقي. إيه؟ وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكل العقلي. صار واضح أم واضح؟ آه. واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي ومنطقي وعقلي. شوف، نوع طبيعي ومنطقي وعقلي وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي إلى آخرها. بعدين جينا فاصل، وبعد الفاصل جينا شنو؟ جوهر. إيه؟ وآخر شيء وإيش؟ إيه؟ إيه؟ فهو ماذا يقول؟ يقول واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل جزئي أيضا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي. موعدنا كل طبيعي نقول له نوع طبيعي، وكل منطقي نوع منطقي، وكل عقلي نوع عقلي، جنس طبيعي ومنطقي وعقلي إلى آخرها. فصل طبيعي أحسنت، وهكذا فصل طبيعي، فصل منطقي، فصل عقلي، وهكذا يأتي إلى نهاية الكليات الخمسة. فالنوع الطبيعي شوف مثل إنسان بما هو إنسان، هي يسمونه نوع طبيعي. عرفتوا شحال معنات نوع طبيعي؟ ها؟ الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي، ما هو الكلي وبعدين نوع وبعدين جنس وبعدين فاصل. ها، الكلي الطبيعي نوع طبيعي، الإنسان نوع طبيعي. ها، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو. تقول حيوان ناطق. والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد، وهكذا يقال في باقي الكليات وفي الجزئي أيضا. واضح يا مواضح هذا؟ ها؟ يعني هلما جرى مثل ما هو في النوع يكون أيضا في الجزئي، كما هو الكلي يكون هو، لأن الجزئي يكون كليا بما تحته وجزئيا بما فوقه. واضح ولا؟ فحيوان ناطق، حيوان هنا كلي لكن هو جزئي بالنسبة للإنسان، وهكذا الجزئي عقلي ومنطقي وهكذا. الباب الثالث المعرف، وتلحق به القسمة المقدمة في مطلب ما و وأي وهل ولم. إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت فهنا خمس مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر العلم التصديقي. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور أو تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى. كما إذا سألت عن معنى لفظ غضنفر فيجاب أسد، أنت ما تعرف شنو غضنفر، ما تتصور، ما عندك أي تصور، لكن لما أن تسأل عنه فتجاب بأنه أسد، شوف أسد صار عندك تصور. وعن معنى سميدة فيجاب سيد، وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب التعريف اللفظي. وقواميس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية. وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالا فزعت نفسك إلى المرحلة الثانية، تطلب تصور ماهية المعنى طبيعة. أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما، فتسأل عنه بكلمة ما فتقول ما هو، عندما قلت عندما تقول غضنفر ما هو، فتجاب بأنه أسد تقول ما هو، أي ما هو الأسد. وهذا ما تسمى الشارحة، لأن ما هنا سوف تشرح لك معنى الأسد، لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ، والجواب عنه يسمى شرح الاسم، وبتعبير آخر التعريف الاسمي. واضح؟ والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، ويسمى الحد التام الاسمي. ما تروح تقول له الأسد وذلك الجسم المتحرك النامي المتحرك بالإرادة الذي يشغل حيزا من الفراغ، حيوان بخر الفم مفترس، وبعدين تقول له ماذا مثلا أسد، ما يحتاج تجيب كل هاي تعريف. انت لا تستخدم الجنس البعيد، استخدم الجنس، تقول غضنفر واسد، خلاص هو يعرف معنى الاسد. ما هو الاسد؟ هو الحيوان المفترس، هو الحيوان المفترس. ويصح ان يجاب بالفصل وحده وبالخاصة وحدها، او باحدهما منضمن الجنس البعيد، او بالخاصة منضمن الجنس القريب، وتسمى هذه الاجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنها توصف جميعا بالاسم، وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، كما لو قال شجرة في جواب من نخلة، من نخلة قال شجرة، هذا جنس قريب جدا قريب جدا، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب. ليش؟ يقول لأن هذا التعريف ليس جامعا مانعا، لأن شجار شجار ما شاء الله من الشجر، احنا أريد أن أميز النخلة من أي أنواع الشجر، من نخلة، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها من الأشجار يعني، فيقول أية شجرة هي في ذاتها، أو أية شجرة هي في خاصيتها أو خاصتها، فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول مثمرة التمر، وعن الثاني بالخاصة فيقول ذات السعف مثلا، وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي وجوابها الفصل أو الخاصة. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة وهي طلب التصديق بوجود الشيء فتسأل عنه بهل وتسمى هل البسيطة فتقول هل وجد كذا أو هل هو موجود. صار واضح؟ ما الحقيقية؟ تنبيه إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة يتعاقبان في التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع، وقد تتقدم الثالثة، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجيب، وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سأل عنه بما فإنما هذه تسمى الحقيقية، والجواب عنها نفس الجواب عن ما الشارحة، فبلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده وتأخر الحقيقة عنه، وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة، والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود، ولذا قالوا الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، وهي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية، وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء ويسأل عنه بهل أيضا، لكن تسمى هذه هل المركبة، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده، والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود، وللسؤال بالمركبة بعد ذلك هل الله الموجود مريد. شوف هذه هل مركبة وهل بسيطة، وهي التي ماذا تسأل عن الله بها مباشرة أو تسأل عن الله بها، هل الله موجود، أنت ما تعرف هذه الحقيقة موجودة أو لا، هل الله موجود، فيقال لك نعم الله موجود، هل الله مريد، أنت هنا لا تجهل أن الله موجود ولكن هل أنه مريد، فهنا هل مركبة يسمونها. فإذا أجابك المسؤول عن البسيطة عن هل البسيطة أو المركبة تنزع نفسك إلى المرحلة الخامسة وهي طلب العلة، إما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به أو حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة الوجود معا لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا، ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلا لما كان الله مريدا، وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، أي أنت تسأل عن علة الحكم، كما لو كنت قد سألت عن المغناطيس جاذب للحديد فأجاب المسؤول بنعم فإن حقك أن تسأل ثانيا عن علة فتقول لما. صار واضح؟ تلخيص وتعقيب يأتي عليه كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.